بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند توبيخ موسى للسامري على فعلته، ثم كيف أحرق العجل الذهبي وكيف دراه في البحر. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: نهض موسى بعد فراغه من السامري إلى العجل وألقاه في النار حتى صهره، ثم لم يكتف بصهره أمام عيون المبهوتين، وإنما نسفه في البحر نسفا، وهكذا تحول إلههم إلى ذرات. وقلنا إن الله عز وجل أوحى إليه بمادة تجعل الذهب كأنه هباء، ففعل ذلك. ثم التفت رافعا صوته إلى بني إسرائيل قائلا ما قصه الله عز وجل علينا في سورة طه: إنما إلهكم الله. مش هذا العجل الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقلنا إن موسى وصف الرب تبارك وتعالى بصفتين شاملتين، نعم، صفتين: الوحدانية والعلم المحيط الواسع. إن معبودكم المستحق للعبادة الله الذي لا إله إلا هو. للعجل إذن وصفه بالوحدانية وعموم العلم، لأن الوحدانية تجمع كل صفات الكمال، تجمع كل صفات الكمال. وعموم العلم حتى يدرك العبد أن ما يفعله سواء كان في السر أو في الجهر فإن الله محيط إيش، حتى يدفعك ذلك إلى الاستقامة وإلى الصلاح وإلى التقوى. لأننا لو وقفنا عند ووقوفك عند علم الله بما تصنع إن لم يتدارك برحمته فإنك تهلك. ولذلك تقرأ في آيات كتاب الله إيش، سورة غافر: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فقرن علمه بإيش؟ بالرحمة. إنك إن تبت واستقمت يغفر الله لك. ورحمتي وسعت كل شيء. هل تسع الكافر؟ نعم، رحمة الله تعالى وسعت المؤمن والكافر. هل رأيت الشمس تحتجب عن كافر؟ رحمة. هل رأيت الهواء يحتجب عن كافر؟ لا، رحمة. ورحمتي وسعت كل شيء. أبدا، نعمه في الدنيا وفي نعمته في الدنيا تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن نعم الآخرة لمن؟ للمؤمن وحده، للمؤمن وحده. لكن هذه الرحمة لمن يكتبها في الدنيا والآخرة؟ فسأكتبها للذين يتقون. إذا علموا أنني مطلع على كل شيء اتقوني. إذن تكتب هذه الرحمة لمن؟ المتقي. فسأكتبها للذين يتقون، اكتبوا، ويؤتون الزكاة. يعني إذا لم تؤتي الزكاة لن تشملك رحمة الله عز وجل. فسأكتبها أي الرحمة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جمع هذه الصفات. أكتبها هنا يعني أثبتها وأعينها. انتبه، لما نزلت هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، لما نزل قوله ورحمتي وسعت كل شيء قال الشيطان، قال إبليس: أنا شيء؟ إذن سوف تشملني إيش؟ الرحمة. فأنزل الله عز وجل قوله ليخرجه من هذه الرحمة، فسأكتبها للذين يتقون. وأنت يا إبليس لم تتقي لأنك رفضت الأمر على الله عز وجل، فأخرجه من هذه الرحمة بقوله فسأكتبها للذين يتقون. قرأ هذه الآية اليهود والنصارى فقالوا نحن نؤمن بآيات الله ونحن نؤتي الزكاة، فأخرجهم الله عز وجل من الرحمة في الآخرة بقوله الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وإنكم لا تؤمنون بمحمد فأنتم خرجتم من إيش؟ لمن بقيت الرحمة؟ لهذه الأمة، بشرط أن تؤمن وأن تؤتي الزكاة وأن تؤتين بآيات الله تبارك وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإبليس أراد العلو فأخذ كذلك. بعد أن بين موسى للأمة أن الإله الحق هو الله الذي وصفه بصفتين الوحدانية وسعة العلم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أفهمهم أنكم قد ارتكبتم خطأ وجرما عظيما، هذا الجرم ظلمتم به أنفسكم، ظلمتم به أنفسكم ظلما في القمة. شو أعلى الظلم؟ أن تتخذ إلها من دون الله أو أن تجعل لله شريكا، وقد فعلتم، فأنتم قد ظلمتم أنفسكم ظلما في القمة، أعلى أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أنت لا تظلم ربك لأنه غني عنك وعن إيمانك، وإنما يعود هذا الظلم لمن؟ لك، لنفسك. فلو اتخذ العبد إلها من دون الله هذا لا يؤثر في ملك الله شيء، لكن يعود هذا إيش ضرره عليك، فهو الغني وهو العزيز، إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك تضر نفسك في الدنيا ويعذبك الله عز وجل إيش في الآخرة، هذا إذا أشركت هو أعلى درجات الظلم. هناك ظلم قد تظلم ناس، تأخذ أموالهم بالباطل، تأكل حقوقهم، ظلمت نفسك كذلك، لأنك قد تتمتع بهذا المال أيام أو أسابيع أو يا سيدي سنوات، ثم بعد ذلك ألا تتركها وتموت؟ ماذا حملت معك إلى الآخرة؟ حملت الوزر، ظلمت نفسك، ظلمت نفسك. وقد ذكر الله عز وجل، قص علينا الله تعالى خطاب موسى، وإذ قال موسى لقومه، انتبه اللطف يا قوم، لما تأتي آية مصدرة بنداء تفيد أمرين، تفيد الاهتمام بهذا الذي سأتلوه عليك، وتفيد أنني إيش؟ أنني أحبك وأن لك مكان في قلبي حتى حملني ذلك على النصح لك. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تبوا دقيقة جدا الكلمات والآية، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا التشريع لا يكون باجتهاد من نبي أبدا، وإنما يكون بوحي، والقضية إيش؟ تتعلق بالأنفس والموت والقتل، وإنما جاءت النبوات لحفظ النفس من أن تقتل، فكيف يقول موسى إيش فاقتلوا؟ فدل ذلك على أن ذلك تشريع من الله وحي، لا شك في هذا، لا مجال لهذه الاجتهاد فيه. وهل كلفهم الله عز وجل بالقتل حقيقة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، نعم. وكيف يكون ذلك؟ إما أن يقتل الشخص نفسه الذين عبدوا العجل، أو يسلط عليهم من لم يعبد العجل على الذي عبد العجل فيقتله. وكلا الأمرين صعب، أن تباشر نفسك صعب، وأن تقتل غيرك قد يكون أقل صعوبة، لكنه أمر إيش؟ كيف استقبل اليهود أو البني إسرائيل هذا الأمر؟ نعم، المراد بالقوم يا قوم عبدة العجل، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. قالوا عندها يا نبي الله ما نصنع، يعني إيش الحل؟ كيف نتوب؟ ما نصنع؟ قال توبوا إلى بارئكم. قالوا كيف التوبة؟ قال فاقتلوا أنفسكم. والقتل النفسي هنا أي اقتلوا بعضكم بعضا، اقتلوا بعضكم بعضا، لأن الآخر مرآتك، مرآتك، المؤمن مرآة أخيه. هل ربنا تعالى لما قال في سورة الحجرات ولا تلمزوا أنفسكم، أنت ما تلمز نفسك لكن تعيب الآخر، فكأن أخاك إيش؟ نفسك. نعم، فتوبوا إلى بارئكم. قالوا كيف؟ قال فاقتلوا أنفسكم، أي اقتلوا بعضكم بعض. أوحى الله عز وجل إلى موسى أنه لا تقبل توبة المرتد الذين عبدوا العجل إلا بالقتل. لما قيل لهم ذلك قالوا حاضرين، قاموا صفين، وقفوا صفين، صف الذين عبدوا العجل وصف الذين أمروا بقتل عبدة العجل. وقتل بعضهم بعضا حتى قيل لهم كفوا وقفوا، فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للقاتل، شهادة للمقتول وتوبة للحي. فقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم، وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا، وأخبر الذين لم يعبدوا العجل فقاموا. عبد العجل قالوا تفضل نفذوا ما أمركم الله به، وبأيديهم السلاح. طيب كيف الحل؟ فأنزل الله عز وجل عليهم ضبابا له ظلمة فلا يرى بعضهم بعضا. انتبهوا بروح، لأنه لما وقف الصف الأعلى أمام الأدنى رأى أحدهم أباه أمامه، ورأى بعضهم إيش؟ أخاه أمامه، ورأى بعضهم ولده أمامه، فأخذ شيء من لكن هنا فأنزل الله عز وجل رحمة بهم هذا الغمام وهذا الضباب حتى لا يرى بعضهم بعضا، ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا. ولما انجلت الظلمة كان قد قتل منهم خلق كثير، خلق كثير. القرآن والسنة سكتت عن العدد لأن هذا من المبهمات الجزئية في القرآن، القرآن فيه مبهمات في كل في جزئي. الإبهام الجزئي يأتي به الله عز وجل لأن هذا الإبهام لا يزيدك علما. الروايات تقول 12,000، رواية تقول 3,000، رواية تقول 70,000، لكن ليس فيها رواية صحيحة عن المعصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا فرق. فترك وما أبهمه القرآن ينبغي أن تبهمه أنت كذلك. ما يجي واحد يقول والله يا شيخ كم عدد الذين قتلوا كيف وقفت، سكت، لأنه العبرة المهم، العبرة في إيش؟ في القصة. نعم، قتل منهم عدد كثير فكف الله عز وجل. المحققون كما ذكرت لم يذكروا العدد لأن العبرة من القصة لا تتوقف على العدد، من مبهمات كذلك الجزئية. سيقولون 3 ورابعهم 5 طيب كان 5 ولا 10، ماذا أفلتك أنت؟ العبرة في القصة، كان القرآن يحوي على المبهم المجمل، ويحوي على المشكل، ويحوي على المفصل، ويحوي على المتشابه، ويحوي على المحكم، وكل له دلالة. نعم، عندما حدث هذا القتل استصرخ موسى وهارون ربهما وقالا ربنا البكية البكية، أي ابكوا يا بني إسرائيل عسى أن يرحمكم الله بإيش؟ بالبكاء. أن يعفو عنكم، فوقفوا يبكون أمام حائط الإيش، ليبكون الإيش، هذا الذي ترونه يبكون من آثار أجدادي. نعم، أما هؤلاء فضلال كفار، لأنهم غيروا وبدلوا وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فبكوا البكية البكية. فلما بكوا أسرعت إليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الطبري أن موسى قال في دعائه: ربنا هلكت بنو إسرائيل، ربنا البقية البقية. قال لبني إسرائيل: البقية ابكوا. ودعا ربه البقية: يا رب، يعني هلك الكثير فأبقي إيش. نعم، عندها أمرهم الله عز وجل بترك السلاح وتاب عليه. حزن موسى وبنو إسرائيل على الذي كان من القتل، فأوحى الله عز وجل إليه لجبريل، قال: ما يحزنك يا موسى؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزق. يقول الله لك: لا تحزن، الذي قتل فحي عندي يرزق، وأما من بقي فقد قبضت توبته. فبشر موسى بني إسرائيل بذلك فسروا. يقول عبد الرحمن بن زيد عليه رحمة الله: كان الواحد منهم يقتل أباه أو أخاه أو ولده وهو لا يدري من ظلمة الضباب، وكان شعارهم عند القتل في ذلك اليوم: رحم الله أمرا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. يا رب استر الله. هذا أشد، هذا مجال للتوبة كبير لما يقدمون ويكون شعارهم: نعم، رحم الله امرأ صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. ثم قرأ ابن زيد الآية: ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذا الفعل الذي فعلتم، لماذا؟ لأنها توبة صادقة، وهي خير لأنها أنجتهم من عذاب الآخرة، بل تستوجب هذا العمل الذي فعلوه حسن ثواب الآخرة. فنعمتين: أنقذتكم من عذاب الآخرة، وأبدلتكم بالعذاب إيش؟ نعيما دائما. ذلكم خير لكم عند بارئكم. البارئ أخص من الخالق. نعم، أخص، لأن الخالق هو الذي يوجد من العدم، أما البارئ فهو الذي يصور هيكل المخلوق على أكمل جسم، يلائم إيش؟ وظيفته في الوجود. لقد خلقنا الإنسان في إيش؟ في أحسن تقوي. أنت خذ بجفن عينك هيك، ارفعه نص ميلي لفوق، كيف بصير شكلك؟ هذا البارئ. فالبارئ أخص من الإيش؟ أخص من الخالق، لأنه لا تأتي كلمتين مترادفتين في القرآن فرق معنى أبدا. الخالق البارئ المصور، كل واحدة لها إيش؟ لها دلالة. نعم، صادقة. نعم، والبارئ هو الذي سوى الخلق على هيئته أو على هيئة مستقيمة. ولذلك تقول إيش؟ برأ الفارس السهم، برأ الفارس، يعني هذبه وشذبه حيث إيش يصلح للاستعمال وللوظيفة التي سيقوم بها السهم. وقوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هنا توبتان: التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة. لو لم يشرع الكفارة، أي نعمة الكفارة. الله تبارك وتعالى شرع لهذه الأمة التوبة، رحم، هناك شرع لهم الكفارة والتوبة، نحن شرعنا فقط التوبة، توب تنتهي كل شيء. وشرع التوبة في حد ذاته نعمة، لأن المجرم إذا لم يقبل الله توبته ينقلب إيش؟ ينقلب عاتي في الأرض، لك أنا خربان الحال ومعي، فليفعل كل شيء. إذا شرع لكم. والثاني: تقبل توبتكم وعفى عنكم. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: كانت العقوبة التي قررت على عبدة العجل مهولة تتناسب مع الجرم. أشركوا بالله كفر، فتناسبت مع الجرم، لأن عبادة العجل إهدار لكرامة العقل وقتل له. كيف تعبد عجلا؟ خذ الهند الآن، بتمشي بالطريق تجي البقرة بتوقف، يقف القطار كله، بتمر بتتبول بياخذوا بإيش البول وبيمسحوا فيه. أليس هذا قتل للعقل؟ أن تعبد مخلوقا دابة أوجدها الله خدمة لك فتتخذها إلها. إذن هؤلاء عطلوا العقل وقتلوه، والإنسان بلا عقل جماد لا حياة فيه. إذا عطل عقله انقلب مثل الخشبة. فجاءت العقوبة إزهاقا للجسد مقابل إزهاق العقل. أنتم قتلتم العقل بعبادتكم العجل، فينبغي أن تقتلوا الجسد لتسلم الفعل الذي فعلتموه من الجريمة بإسهاقكم العقل. نعم. ثم تاب الله عز وجل عليه. بعد ذلك موسى زال عنه الغضب. مر معنا وبخ أخاه، وبخ بني إسرائيل، وبخ السامري، حب نسف العجل، توب تب سكت عن الغضب، زال عنه. فالتفت إلى المهمة الأصلية وهي تبليغ إيش؟ تبليغ الدعوة، تبليغ التوراة الوصايا العشر التي فيه. جاء التفت إلى مهمته الأصلية بعد أن نعم يعني شفى قلبه بنسف العجل وتأنيب من قصر. نعم. فعاد فأخذ الألواح ليستمر في دعوته وفي تبليغ الشريعة. وذلك قول الله عز وجل في التعبير ما أجمله: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فيها هدى وفيها رحمة. يقول الرازي: أخيرا زال عن موسى الغضب. تشبيه جميل، يعني شبه الغضب بإنسان يغضب ويرضى، أو يزول عنه الغضب ويأتي. فكأن الغضب إنسان يدفع موسى إلى أن يثور لله عز وجل، وأحيانا يحمله على أن يعود إلى هكذا. زال الغضب وانتهى. كناية عن نعم أول عمل قام به موسى عندما كان غضبان أن ألقى الألواح. أول عمل قام به بعد الرضا أخذ الألواح لتبليغ الدعوة. وذلك قول الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. يقول الرازي: عاد موسى إلى الألواح فأخذها، وكانت قد نقلت عن اللوح المحفوظ. لأن شو النسخ؟ النسخ عبارة عن نقل أشكال الكتابة وتحويله من الأصل المنقول عنه إلى النسخة الجديدة منقولة عن اللوح المحفوظ. ماذا في هذه الألواح؟ قال الله: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فيها بيان للحق، فيها رحمة للخلق، بيان هدى ورحمة للخلق بإرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. لكن لمن؟ لمن هذا الهدى ولمن هذه الرحمة؟ للذين يخافون ربهم حقيقة بدون إيش؟ بدون رياء. عن وضوح. قد يقول قائل: لماذا خص الله عز وجل أن هذا إنما فيه هدى ورحمة لإيش؟ لمن يرهب من الله، لمن يخاف عذاب الله. لماذا؟ قال: لأن الذي يخاف الله عز وجل هو وحده الذي ينتفع بآيات الكتاب. فإذا رأيت كما سيأتي معنا إنسانا يتلو ثم لا يطبق ما يتلو، إذن أنت لا تخاف الله عز وجل. ولذلك نعم، العبد إذا رغب إلى الله يصدق في الطلب، وإذا رغب في الجنة يحسن العمل، وإذا خشي من أليم العذاب ورهب من الله يستقيم من يخاف من دخول النار. من فعل ذلك رغبة ورهبة فقد أتى بالكمال، لأنه طار إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، أن تخشى عذابه وأن ترجو ثوابه. نعم، هما الخوف والرجاء. وإنما تنشأ الرهبة من الله مما من إيش؟ تنشأ من العلم بصفات الله عز وجل، وأن تعلم أن له صفات جلال وأن له صفات جمال، فينبغي أن تفر من صفات الجلال إلى صفات الجمال، تفر من عقوبته إلى مغفرته، تفر من ناره إلى جنة. بس بإيش؟ بالطاعة، بالتزام المنهج تماما، افعل الخير ولا تفعل الشر. وأهم تبوة، أهم علامات أو علامات الرهبة التي تستطيع بها أن تضمن إن شاء الله تعالى الفوز، محاربة أمرين: الهوى والشيطان. الهوى يأمرك بالبخل فأنفق، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفقر فأنفق لكي تنمي. الشيطان يأمرك أن تقصر خاصة في الفجر، نام فانخض وقل قم، وهكذا. ومن جميل ما ورد عن يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم، أنه شبع مرة، أكل العشاء أكثر من اللازم، للأصل أن تبقى المعدة شوية فيها ناقصة لأنه يثقل الأكل، فنام عن حزبه تلك الليلة، له صلاة إضافية، له ورد قراءة، نعم، يحيى، فنام ما أدى، غلبه الطعام فنام. فأوحى الله إليه: يا يحيى، هل وجدت دارا خيرا لك من داري؟ تنام عن الورد، يعني الجنة، هل وجدت جنة خيرا من جنتي حتى تركت هذا؟ أو هل وجدت جوارا خيرا من جواري؟ وعزتي وجلالي لو اطلعت على الفردوس اطلاعة لذاب جسمك. لو اطلعت على الفردوس، على نعيمها، لذاب جسمك شوقا إليها. ولذلك أنا أصحاب رسول الله إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه، منثنية أصابهم بمثان القرآن. نعم، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإن مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه. هذا العلم. ولو اطلعت على الفردوس اطلاعة واحدة لذاب جسمك ولزهقت نفسك. ولو اطلعت اشتياقا إلى الفردوس، هذا المعنى، ولو اطلعت على جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع، وللبست الحديد بعد المنسوج. ولذلك العلماء دائما يقدم الرهبة على الرغبة، فقالوا: رهبوت خير من رحموت، يعني اذكر رهبة الله ايش لتحملك على العمل، ولا دائما تذكر الرحمة حتى ما تحملك على الايش، تتكاسل والله رحيم، نعم، وتخالف الله، رحيم لا أصلي، رحيم لا آتي الجماعة، رحيم لا أزكي، لا، رهبوت خير من إيش؟ خير من رحبوت. نعم، أي تحلية، تخلية قبل التحلية. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: عاد موسى إلى هدوئه واستأنف دعوته وجهاده، وبدأ يقرأ الألواح، فقرأ على قومه التوراة، قالوا: انشرها علينا، يعني بينا، شوف فسرنا، فإن كانت أوامرها سهلة قبلناها. فقال موسى: اقبلوا بما فيها، لا تميزوا سهل وصعب، قلوا: يا رب اقبلنا، اقبلوا بما فيها. فراجعوه مرارا، لا تبيننا حتى نفهم وين الصعوبة. فأمر الرب عز وجل الملائكة أن ترفع فوقهم الجبل كأنه ظلة، يقول البروسوي لما جاءهم موسى بالألواح وقرأها عليهم ورأوا ما فيها من التكاليف استصعبوها وبصعب، وقالوا لا نقبلها. وقد ذكر القرطبي أن بني إسرائيل قالوا لا نقبلها إلا أن يكلمنا الله كما كلمك. اسمع منهم. عندها أمر الرب عز وجل الملائكة فرفعوا الطور فوقهم حتى كان كأنه الظلة، وكان قدر الجبل والظلة على قدر معسكرهم، فرسخ في فرسخ تماما، كأنك إيش فوق رأسه ما كان، فرسخ في فرسخ. وقال موسى لهم إن قبلتم، إن قبلتم بما جاء في الألواح فبها، وإن لم تقبلوا فإنه سيلقى عليكم الجبل. فقالوا نقبل وسجدوا استجابة لأمر الله، وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجد، سجود وعينهم وين؟ عن الجبل. فصار فسجدوا على نصف وجوههم على الجانب الأيسر، نصف ساجد ونصف وين؟ فوق على الجبل. نعم. فصار هذا السجود عادة عند اليهود إلى يومنا هذا، يسجدون على إيش؟ على نصف وجوههم على الشق الأيسر والأيمن إلى السماء، ويقولون هذا سجود بالنسبة لنا نعمة. لماذا؟ قال لأن الله رفع العذاب بهذا السجود عنا. إذن عدوا هذا السجود نعمة لأنه بهذا السجود رفع عنهم العذاب، وكان هذا السجود توبة لهم وشكرا لله عز وجل. ولذلك قالوا بعدها لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها ربنا ورحم بها عباده، فأمروا السجود على شق واحد كما ذكرنا، وبقيت إيش؟ هذه عادتهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وذلك قول الله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.